صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى مضعتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. روحي وارواح العالمين لك الفداء. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابا عبد الله يا ابن رسول الله وابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تناسى ببابل أوطاره فتى أوضح الشيء أعذاره أمن بعد ما جاوز الأربعين يطاوع باللهو أماره إذا ما الشبايا انطوى سفره فخلي الصبايا واطوي أسفاره ودع ذكريات الصبا إنني ذكرت الحسين وأنصاره قضوا ظمأ حول ماء الفرايات فلا فجر الله فجر الله يا أنهايا يا زهراء. وصدر نشايا فوق صدر النبي به أودع الله أسراره. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. وصدر نشايا فوق صدر النبي به أودع الله أسراره. غدايا لخيول العدا يا حلبة يا خيل الله اذهبي ودوسي صدر الحسين. وصدر النشاب فوق صدر النبي به أودع الله أسراره. غدا لخيول العدا حلبة تعف السنابك أثايا الأولى على المرتضى هجموا دايا يا راه وبعد ورضوا يا ورضوا أطالع بنت النبي فلاقت من البايا يا يا يا يا يا مسمايا يا يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهي الأولام قالي فكر والبايا بقى نشدش وين ما محسن زكريا لما انعسروا يا الزهرة يا الزهرة يا الزكريا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ندعو الله أن يوفقنا وإياكم للتأمل والتدبر في القرآن الكريم حتى لا نكون مصداقا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بحق الصلاة على محمد وآل محمد. لو سألتني عن أهم آية في سورة البقرة التي هي تعد كالبرج للسورة يعني تقع على القمة، أقول في الجواب هي آية الكرسي. هذه آية الكرسي حقيقة تقع أعلى سورة البقرة، وجميع ما في هذه السورة تحوم حول هذه الآية المباركة. ولذلك ترى بأن في آية الكرسي هناك مفهوم وهو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي السورة من أولها إلى آخرها البحث عن الحياة، أو كالذي مر على قرية عن الحياة، قضية إبراهيم الخليل عن الحياة، قصة البقرة عن الحياة، كذلك يحيي الله الموتى. فإذا هذه الآية هي كالعنوان لكل السورة المباركة، فإذا هي مهمة جدا. وعندما نزلت شيعت بالملائكة، وتشوف احنا في صلوات كثيرة في الأدعية نركز على هذه الآية، لأن آية هذه مهمة حقيقة، فيها حقائق الإنسان إذا يتأمل فيها يتحير. وأنا أريد أن أبين لك بعض الأسرار لهذه الآية المباركة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض. ثم يقول إنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، الكرسي يعني شنو؟ الكرسي يعني التكريس الإلهي والنظم الإلهي. النظم وسع السماوات والأرض، النظام. تقول الزهراء سلام الله عليها إمامتنا وإمامتنا نظاما للملة. النظام يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الولاية ما تقول ولاية، تقول شاملة لكل شيء. وسع كرسيه يعني نظمه، نظام. يقول أمير المؤمنين أيضا سلام الله عليه: مكان القيم كالنظام، النظام من الخرز. والنظام أصله هو الخيط الذي يقع في المصباح، اللي ينظم يرتب المصباح، يسوي جميل، يسوي مرتب وحلو، بحيث أنه يكتمل بالنظام. لولا الخيط ما اكتمل اكتماله بهذا. فوسع كرسيه السماوات والأرض، أي النظم الإلهي يعني الولاية الإلهية. الولاية وسعت السماوات والأرض، لولا الولاية لساخت الأرض بأهلها. مثل شنو؟ مثل المصباح اللي ينقطع الخيط ماله، عم نتفره بتشوف كله ينتشر ينتثر. فهذا النظم الموجود في العالم كله يرجع إلى ولاية الله، تجلت في علي سلام الله عليه. من هنا تعرف معنى قول أمير المؤمنين: أنا الكرسي، أنا الكرسي. عرفت معنى أنا الكرسي؟ وتعرف السر في دعاء العهد: الكرسي الرفيع، العرش العظيم، ثم الكرسي الرفيع. الكرسي هو النظم الحاكم على كل الكون، جميع الموجودات. ولولا هذا النظم لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وأذكر لك دليل القرآن في هذا المجلس المبارك، نادري وجود الأخوة المثقفين المشتاقين يتطلب أن أشرح أكثر. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. هو النبأ العظيم علي سلام الله عليه، النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون في الرجعة، ثم كلا سيعلمون يوم القيامة. النبأ العظيم ولاية أهل البيت متجلي في علي. الدليل: ألم نجعل الأرض مهادا؟ تشوف النظم انت حين في العالم، ليش ما تتأمل؟ والجبال شنو؟ أوتادا. وخلقناكم أزواجا إلى آخره. ما تشوف الكرسي؟ ما تشوف التكريس؟ ما تشوف النظام؟ شلون تنكر ولاية محمد وآل محمد؟ هاي سورة عجيبة، وفي آخرها بعد يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. في بعض الروايات ترابيا، يعني تراب قدم أمير المؤمنين. ليش أنكرت ولايته؟ الكافر تعرف منه بعد، اللي هو الرجل، ذلك الرجل الذي قال: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فإذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هاي كله فوق. زين، احنا عرفنا هذا الشيء، عرفنا عظمة الله وعظمة ولاية الله. زين، اذا واحد عرف عظمة ولاية الله، انت عرفت الحين، ها عرفت، تقول حقي ولا عرفت ان هذه فلوس حقيقية وهذه كراطيس ما فيها فايدة، روح انتخب اللي تبيه، لا اكراه في الدين روح اخذ. يلا بعد واحد العاقل شنو ياخذ؟ ياخذ الفلوس. الله يوم بين عظمته قال لا اكراه. روح توكل على الله، اللي يبي دين واللي يبي دواعش خليه يقراهم، يبي فسق وفجور خليه يروح. ما عرفت الله منه، ما عرفت اهل البيت من، لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. زي الحال شنو الحين؟ شوف الحين من فوق نزلنا تحت. دائما من تقرا القران شوف انت وين؟ في السماء الاولى، في السماء الثانيه، في العرش. احنا كنا في العرش ترى، نزلنا رحنا الكرسي ونزلنا وصلنا الى ولايه اهل البيت في الكون. احنا نقول فمن يكفر بالطاغوت. ولا تعرف الطاغوت اشاره الى ماذا؟ زين يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اذا سويت هذا الشيء فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الان الشاهد هنا، ارجوك ركز لان البحث لازم اكمل في جلسه واحده، في مجلسين يمكن بعض الاخوه ما كانوا موجودين وشيخنا ما عرفنا. نعم الباحث شنو قلت كرر، اي مساله ما فيها فايده. الان صارت ظلمه الطاغوت، ظلام بعد سخيفه بني ساعده صار ظلام، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كلش زين. في الظلمة العاتمة الشديدة الإنسان ما يميز الحق من الباطل، ما يقدر يميز الحق من الباطل. شو تميز؟ يعني مو قضية بعض الأحيان واحد يروح في مخزن كبير مظلم يقول والله في هالمخزن في أوادم نايمين وفي أخشاب وفي طابوق، زين تقدر تميز برجلك بعصاية تضربه تشوف هاي آدمي يقوم من نومه وتمشي تميز مو؟ بس إذا ودوك في مكان أول مرة تروح، عبالك أنت في البحرين ما في جبال، تروح مكان عبالك كله أرض مسطحة، وإلا تشوف جبال موجودة هنا ما تدري أنت في الليل وصلت نص الليل وصل في منطقة دماوند. عن شو تميز الجبل من التل من الأرض من السهول والأودية؟ تقدر تميز؟ ما تقدر. طالع شو طالع؟ ما تقدر تشوف. حتى لو كانت جبال موجودة، في جبل شامخ مثلا ارتفاع هذا الجبل ارتفاع مثلا 1000 كيلومتر، في عندنا جبال وفي ارتفاع 1000 متر وفي ارتفاع 500 متر، شو بتميز؟ تفضل قول لي الحين. ما تميز. وفي تل مسوين الناس مرفعينه ومو جبل، تراب على بعض، شو بتميز؟ أعي في هالظلمة الشديدة، ظلمة سقيفة بني ساعدة، شلون بتميز الجبل الشامخ علي بن أبي طالب من هؤلاء الأقزام؟ وبتميز شو بتميز؟ حين تفضل قول لي. والناس ما لهم قيمة، كل واحد يسوي نفسه كأنه مش كذا، ظلام. سبحان الله شوف الآية ايش كانت جميلة هنا، شلون الحين بتطلع انت من هالظلمة وتدخل في عالم تشوف الجبل؟ فلا بد من مجيء صفة، هاي الصفة شنو؟ الزهراء، يزهر نورها لأهل السماوات والأرض وهي تصلي في محرابها. اللهم صل على محمد. هنا ظهرت الزهرائية كصفة، خليك معاي. هاي صفة الزهرائية شو سوت؟ لطيف، هاي صفة الزهرائية ما سوت شيء، نورت العالم قال تعال هاي كلها قزام. وين شافوا امير المؤمنين ايش كان عظيم. ولا هذا ورد كان يزهر نورها لعلي في بعض الروايات. النور يجي لعلي والناس يشوفون النور بس لازم يطلعون من علي انعكاس. هاي كان في حياتها ويتصلي في محرابها حين يطلع النور ولا شافوا اوه تعال في الظلمة عليش كان عظيم. فإذا الزهرائية من أجلي من أجل إراءة العلوية في الظلمة ظلمة السقيفة. فإذا عندنا ظلمة اسمها ظلمة السقيفة نحتاج إلى نور حتى شنو حتى واحد يشوف أمير المؤمنين لا غير ماكو أحد ثاني وين بعد ما في ويميزون بين علي وبين غيره. فجاءت الزهراء ونورت العالم بعد السقيفة. فالعالم عرفوا من هو علي ومن هم هؤلاء القوم. هاي النقطة المهمة ترى هني وين في الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. خلاص هاي مال الزهراء بواسطة الزهراء سلام الله عليها. شوف الارتباط الموجود بين الآيات. لو كان عندي مجال إلى الصباح أشرح لك آية الكرسي بس ما في مجال في نص ساعة تبي أبين لك ماذا أقول. بس الإشارات تكفي. صلى على محمد وعلى محمد. فإذا نرجع للآية الأخوة الجدد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من فوق له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع من هنا بدأنا وسع تكريس الإلهي كرسيه النظم النظام إمامتنا نظام للملة. وسع كرسيه السماوات والأرض فجميع السماوات والأرض وحتى القرآن الكريم نظمه يعني ولاية أهل البيت لن يفترق. النظم لا يفترق من القرآن حتى يرد علي الحوض. وأي إنسان في حياته منظم يعني هذا ولائي والمخربط هاي ما عنده ولاية. ملابسك شكلك مع زوجتك مع أولادك إذا أنت شيعي لازم تكون شنو مرتب. ما رتبت أمرك خرج عن ولاية. والمذنب خرج عن ولاية أهل البيت. ليش؟ لأنه تخربط صار خدشة في البيت. يعني إذا واحد يعرف الولاية يقول خلي أرتب أموري هذا مو عادل هذا مكان مو مكان هاي خلي هنا المكان. في كل شيء في كل حياتك في سياقتك في تكلمك مع الناس. فإذا الولاية تخلي الإنسان حتى في سياقته يرتب أموره في كلامه مع الناس في احترامه للناس يعدل وضعك يعدل أخلاقك. ليش؟ لأنه هو الكرسي هو التنظيم. الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا السماوات والأرض يعني كل شيء كل ما في السماوات والأرض. بعد ما يحتاج تنصح الناس وايد صيروا كذا قولوا شوف يا ناس انتوا تعلقوا بمحمد وآل محمد. خلاص بتطهر انت. وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. انزل وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوف العلي العظيم. الحين عرفت الولاية عرفت العظمة يلا كيفك روح تصرف بتبي سوي سوي. لا إكراه في الدين. بعض الناس يأخذ لك لا إكراه في الدين ويثبت قبله وبعده. لا مولانا يعني الآن لا إكراه يعني سير زين سير خوش إنسان مو لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد سير رشيد مو تروح تنحرف يقول والله الله قال لا إكراه في الدين. من قال لك هالحكي؟ مثل واحد يجيب سجاد إيراني أصلي مال تبريز يراوي الناس. تعرف سعره كم هذه؟ هاي السعر 10,000 دينار. أوه 10,000 دينار. نعم. وحد ود لندن بيشترون أكثر بعد. وجيب له سجاد عادي مال تركيا يراوي الناس يقول هذه سعرتها كم؟ 100 دينار. إذا يشترونه ما بيشتري 100 دينار، 50 دينار تبيع في الحراج. على كيفك انتخب اللي تبي روح. وشنو انتخب؟ يعني انتخب هذه. وين رايح انت؟ هالهديه تتركها ايش فيك؟ هنا ايضا كذلك لا اكراه في الدين، يعني انتخب ولايه محمد وال محمد. قد تبين الرشد من الغي. هاي الآيات عجيبة في هالمجال. حتى الجن مستغربين من الإنس. شو فيهم هالأوادم؟ لا ندري. أشر نريد بهم في الأرض. شو فيكم؟ أم أراد بهم ربهم؟ زين روحوا ورا ولاة أهل البيت. وين رايحين أنتوا؟ الرشد الرشيد، الرجل الرشيد هو اللي يتمسك ب يروح يتمسك بهذا الجبل من العلم، ينحدر عن السيل، يروح ورا فلان وفلان ما يفهمون شيء. زين فاذا وصلنا لهالنقطه الحين الحال شنو؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. كافي بس ما يحتاج مش شاغل لك الليت. واحد بيشرح لك شو تشرح؟ انا اشوف هؤلاء الشياطين واشوف هاي اشباه الرجال. الزهراء نورت العالم. من نورت العالم فيها الظلمه، ظلمه السقيفه، الكل شاف. اللي كان بسيط طبعا والاعمى اعمى شافوا امير المؤمنين قالوا ما شاء الله. وين هذه؟ لكن انت تصور هذين اوادم تبين ولا شيء، انهم كالانعام بل هم اضل. حتى الانعام تشتكي يوم القيامه تقول ليش الهنا ليش شبهتني بهؤلاء؟ ولا لا الله يقول بل هم اضل. لا تزعلوا، انا قلت بل هم اضل بعد، يعني هم اخس منكم انتم. قال الله يحفظك. سبحان الله يمشي يروحون يشتكون. قلت حي شبحتني بالدواعش. يا الله ليش؟ يقول كلمة قالته القرآن، قروا القرآن يقرونهم ومن شيء لا يسبحوا بحمده. يقول إنهم كل أنعام، كل واحد طالع الثاني. يقول بعد كملوا بل هم أفضل. تونا عارفين يلا روحوا خلاص يروحون. زين ارجع للموضوع. الله هو ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الحين بشنو؟ بالزهرائيه. ولهذا اذا واحد سالك الزهراء قبل او العلويه قبل، قول الزهرائيه قبل العلويه والعلويه قبل الفاطميه. صفاتها شحن ببين لك ليش الزهرائيه قبل العلويه. ليش؟ لان الزهرائيه اللي اظهرت العلويه. الناس شافوا حاليا الان نورت العالم. بس التنوير نوعين، نوع حسي تنور العالم حسي. واحد يقول شيخنا نورني، شنو قصده؟ يعني بين لي شيء اتنور. زين في واحد بينور انسان، بينور مجتمع، شو يسوي؟ بينور العالم. يسكت سكوت، يواجه ينورهم. بس احسن نوع من التنوير تجنه ان الزهراء توصي انه تشيع ليلا وتدفن ليلا. ليش؟ لانكم حاربتوا علي. الناس قالوا عجيب، زهراء توصي وما حد يشيعها الا علي ومجموعه من هذا علي تنوروا. هذا وايد عظيم. زهراء ما خلت. نعم الجماعه يجون. شنو هالاوادم؟ كلهم راحوا خرجوا من الساحة وبقى من علي. هاي التنوير أحسن تنوير فقدان قبرها ودفنها ليلا. هاي جانب غير المحاضرات والكلمات والخطب وتاخذ تروح حق الانصار والمهاجرين وتتكلم. هاي خليك كلها طرف، بس اهم شيء انها دفنت ليلا وسرا وافتقد قبرها. هذا التجلي للزهرائية. الزهرائية يزهر نورها لأهل السماوات والأرض في حياتها، هي تصلي في محرابها في مماتها اليوم، عرفت التشيع، عرفت عليا وعرفت التشيع. يسوى واحد يضحي بنفسه يفدي نفسه في سبيل الدين بهذا المعنى. ولهذا الزهراء ضحت بنفسها في سبيل علي سلام الله عليه. يا الله. ولكن صارت مشكلة ثانية، هاي المشكلة ما تنحل إلا بالفاطمية. الفاطمية بشرحها في الليلة المقبلة، القسم الثاني. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونه من النور. فطمت شيعتها من النار. هذا بحث بيله تفصيل وبين لك شلون إبراهيم الخليل ارتبط بالفاطمية. إبراهيم الخليل يوم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات، ويوم ارتبط بالفاطمية شنو صار؟ جاء الخطاب يا نار. هاي خطاب الله، ولكن من فاطر السماوات، من فاطمة، من نور فاطمة. كوني بردا وسلاما على، مو على الناس، على من؟ فطمت شيعتها من النار. حقيقة مصيبة الزهراء مصيبة عظيمة. واحد يستغرب من هؤلاء وعجب. الشاعر يقول أيأذن الأمين جبريل أمين؟ نعم، بيدخل ياخذ إجازة وإذن ويهجم الخؤون يهجم على البيت. شو هذا يعني؟ شيء غريب هذا. بعد يقول لك قول رضي الله عنه، شو نقول أنا؟ أنت صورت هاي الحالة. وعجب يأذن الأمين عليهم ويدخل الخؤون لهفي لها لقد أضيع قدرها. احنا عرفت عظم واحد من يعرف اهل البيت بعدين يبكي عليهم على البكاء غير ترى بس تدعي وتبكي بدون شنو، ما في فايده. زين يعني مو ما في فايده بس ما يرفعك فوق. الحين عرفت من هي الزهراء ومن هو علي. الان ابكي عليه ولو بسيط، تبكي عليه هذه له شان عظيم. قد فهني له قيمه لا في لا، لقد وضيع قدرها حتى توارى في الحجاب بدرها. تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى. وبعد أتمنع المغصوبة المقروحة من البكاء. يا الله بالبكاء بس ما تشوف منعوا زينب وسكينة من البكاء. هاي أثر ذاك المنع، منعوا الزهراء هنا منعوا زينب ما تبكي من قومي. كل النتائج من تلك المصيبة العظيمة. أتمنع المكروبة المكروحة من البكاء خوفا من الفضيحة؟ أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجبي ولست أدري خبر المسمار. ولست أدري خبر المسمار سل صدرها. يا زهرة يا حجة الله يا صاحب الزمان، هنيئا لك بدأت الفاطية من هذا اليوم. هذا يدل على شيء، يدل على حبكم وعشقكم لأهل البيت وبضعة الرسول فاطمة سلام الله عليها، شفيعة يوم الجزاء. اللهم اجعلها شفيعة لنا يا الله، بحقها شافي جميع المرضى يا الله، فك جميع الأسرار. ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزينة الأسرار، والباب والجدار. ليش يقول والجدار؟ لأن عندما دخل علي ما شاف شيء، بس شاف الدماء على الجدار، استغرب هاي الدم من وين. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، وجاوزوا الحد بلطم الخد. أيوة فاطمة شلت يد الطغيان، الطغيان والتعدي. وبعد لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بسمصام عزيز مقتدر. لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، كنك ما تدري بالذي فعلة العد، مني خذوا حقي لا راعوا الوصية، وهجموا على داري وساتر ما علي، والمرتضى واقف وعبراته جرية ينظر بعين بابنا وجه وجه. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوم، ما قصروا بينا عديمين المرور، جنك ما تدري هالعباد بيا ايش سوى، سقطني المحسين وخلى الجسد نعلى، جسم انتعال من ضربة المسمار صدري، والرضة ضلوعي وداح الباب يدمي. كل ما جرت نكبة علي يزداد صبري، وقضبت غيظي والقلب يلهب مني كأني بها نادت يا ذي كتاب حزني، من يفضى دارت يفضى أبد ما يفض نوحي، من يفضى ماجو أبد ما يفض نوحي، من يفضى يون قلبي على الصاحة يا فضى. الحمل طاح وهوت فوق الوطية، اي الحمل طاح وهوت فوق الوطية. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله، فرج عنا يا الله. إلهنا بشفيعة يوم الجزاء بأمنا الزهراء سلام الله عليها، فرج عن إخواننا السجناء يا الله. شافي جميع المرضى يا الله. اللهم بحقها انصر الاسلام والمسلمين، ايد حماة الدين اخوان الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم. اللهم ارحم موتاهم، شافي مرضاهم، تقبل اعمالهم جميعا. اهلك اعدائك.